أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل رؤية المؤمنين لربهم تكون قبل دخول الجنة أم بعد الدخول؟ في الجنة، يرونه في الجنة بعد دخولهم الجنة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.